تقدم معنا الكلام على بعض الحروف التي تستعمل أسماء، وذكر ثلاثة: الكاف، فقال: واستعمل اسما، أي أن كاف التشبيه تستعمل اسما قليلا في لغة العرب، وخصه سبويه بالضرورة، وذهب الأخفش والمصنف إلى أنها تستعمل اسما في الاختيار. وذكرنا بعض الشواهد التي تعلق بذلك، ومنها قول لبيد: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. وهكذا تقول: ما جاءني كزيد، أي ما جاءني مثل زيد، فهي تستعمل اسم في الاختيار وتستعمل في الضرورة وهو الأكثر. وهكذا أيضا نظيرها في الاستعمال اسما عن وعلى، ولأجل استعمالهما اسما جاز دخول من عليهما أو دخلت من عليهما، ولا يكونان كذلك إلا بها، فلا يستعملان اسمين إلا مع من. فتقول: جئت من عن يمينه، نزلت من على السطح، نزلت من على السطح، فهي اسم هنا، والدليل على أنها اسم دخول من عليها. وعن في الإسمية تكون بمعنى جانب، وعلى في الإسمية تكون بمعنى فوق، تكون بمعنى فوق، فهذا هو معناهما في الإسمية. فعن بمعنى جانب، جئت من عن يمينه، أي من جانب يمينه، وعلى بمعنى فوق. ومن شواهد على استعمالهما اسما في لغة العرب قول الشاعر: غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل، وعن قيض بزيزاء مجهلي. الشاهد: من عليه غدت من عليه بعدما تم ظمؤها. فعليه هنا ايش؟ حرف الاسم، اسم معنى فوق، والدليل عنها اسم دخول من عليها. وهكذا في عن: ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. شاهد: من عن يميني تارة وأمامي. فعن هنا اسم بدليل دخول من عليها. وذكر الشاطبي شواهد كثيرة، ذكر الشاطبي شواهد أيضا أخرى غير هذا. قال رحمه الله: ومذ اسماني حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مدعى، وإن يجرى في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى فاستبن. ذكر رحمه الله، وقد تقدم معكم أن مذ ومنذ استعملان حرفين، فذكر هنا، وهو أيضا ذكر عاد ما تقدم أنها من الحروف، فذكر أن مذ ومنذ استعملان اسمين حيث رفع أو رفع ما بعدهما. فإذا رفعا ما بعدهما وقع ما بعدهما مرفوعا فهما اسمان. تقول مثال ذلك: مذ يوم الخميس ما رأيته، مذ يوم الخميس، مذ يوم الجمعة ما رأيته، مذ يومان. فإذا رفعا ما بعدهما فهما اسمان في هذه الحالة، مبتدأ وما بعدهما خبر، وهذا الذي أشار إليه المصنف. ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، ومعلوم عندكم أن المبتدأ يرفع الخبر، فهذا يدل، أي كلامه يدل على أنه عنده مذ ومنذ مبتدأ وما بعدهما خبر، لأنه قال حيث رفعا، والمبتدأ هو الذي يرفع الخبر، هو الذي يرفع الخبر. فإذا رفعا ما بعدهما فهما مبتدأ، اسم مبتدأ، وما بعدهما خبر. ما رأيته مذ يوم الخميس، ما رأيته مذ منذ يومان، مذ أو منذ يومان مبتدأ وما بعدهما خبر، إذا رفعا ما بعدهما. فالمصنف يرى أن ما بعدهما مرفوع بهما، فإذا هما عنده مبتدأ، هما عنده مبتدأ، لأن المبتدأ رافع للخبر. ومنهم من جوز الوجهين، مبتدا وخبر، يجوز وجهان مبتدا وخبر. هذا الوجه الأول في الإسمية إذا رفعا ما بعدهما. الوجه الثاني في الإسمية: أو أولي الفعل كجئت مدعى، هذا وجه آخر في الإسمية، تقعان اسمين في هذا الموضع إذا وقع بعدهما فعل، فإذا وقع بعدهما فعل فهما اسمان أيضا، لكن هنا ظرفان في محل نصب على الظرفية: جئته مدعاني، ما رأيته مذ سافر، ما رأيته مذ سافر، فهما ظرفان هنا، وهناك مبتدأ، وإذا وقع بعدهما الفعل ظرفا زمان في محل نصب على الظرفية. ما رأيته مذ سافر، جئت مذ دعاني، ما رأيته مذ دعاني. فهنا تقول مذ مبني على السكون في محل نصب على الظرفية متعلق بالذي قبله فهو العامل فيه، ودعا فعل ماض، والجملة في محل جر بإضافة مذ إليها، لأن مذ تضاف إلى الجمل، وهكذا منذ. وعبارة الكافية أحسن من هذا، ومذ ومنذ اسمان حيث رفع، وفي إضافة كإذ قد وقع، وهذا الشاهد، وفي إضافة كإذ قد وقع، فهذا يدل على أنهما ظرفان، وأنه إضافان للجمل، إضافان للجمل. فعبارة الألفية: هذان موضعان استعملان فيهما اسمين مذ ومنذ، الموضع الأول إذا رفع ما بعدهما أو رفع ما بعدهما، ما إعرابهما في هذا الموضع؟ مبتدأ إذا وقع بعدهما اسم مرفوع فهما مبتدأ. ما رأيتهم مذ يومان، ما رأيتهم مذ يوم الخميس مبتدأ، وما بعدهما خبر، ومنهم من جوز خبر مقدم مبتدأ مؤخر. الموضع الثاني استعملان فيه اسمين إذا وقع بعدهما فعل، إذا وقع بعدهم فعل. ما رأيتهم مذ سافر، ما رأيتهم مذ جاءني، مذ دعاني، منذ دعاني، فهنا يكونان ظرفين مبنيان في محل نصب على الظرفية، وهما من الظروف التي تضاف إلى الجمل، ما بعدهما في محل جر بهما على الإضافة، فهذا نكتفي به، لأن ما بعدهما يأتي الكلام عن وإن يجر في مضي فكمن، أي أنهما يكونان حرفين وبمعنى في أو بمعنى من، هذا نؤخره إلى وقت آخر. فاستفدنا من البيت الأول أن مذ ومنذ استعملان حرفين واستعملان اسمين، فأخذنا استعمالهما في الإسمية. متى يستعملان اسمين؟ إذا وقع بعدهما اسم مرفوع أو وقع بعدهما فعل. فإذا وقع بعدهما اسم مرفوع ما إعرابهما؟ محل رفع مبتدأ، وما بعدهما خبر، وجوز العكس. طيب، وإذا وقع بعدهما فعل ما رأيت مدعاني؟ في محل نصب على الظرفية متعلقان بالذي قبلهما، الفعل الذي قبله. هذا هو الحاصل من البيت الأول. قال رحمه الله: ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مدعى، وإن يجر في مضي فكمن، هما وفي الحضور معنى في السبن. تقدم معنى أن مذ ومنذ استعملان اسمين وحرفين كما ذكر المصنف هنا، وأخذنا استعمالهما اسمين، وأنهما يقع بعدهما الفعل في موضعين استعملان اسمين، الموضع الأول إذا رفع الاسم بعدهما، والموضع الثاني إذا وقع بعدهما الفعل. فقال: ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، فإذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا فهما اسمان. وقول رفعا نستفيد منه أن إعرابهما عند المصنف مبتدأ، إعرابهما عند المصنف مبتدأ، لأن الذي يرفع الخبر هو المبتدأ. فإذا قلت ما رأيته مذ يومان، مذ يوم الجمعة، فهي مبتدأ وما بعدهما خبر، وجوز الأخفش وغيره أن يكونان خبرين مقدمين وما بعدهما مبتدأ، والأمر واسع. الموضع الثاني أو أولي الفعلة، فإذا وقع بعدهما فعل فهما اسمان أيضا في هذا الموضع. وقول أولي الفعل فيه قصور في هذا التقييد، وما كان ينبغي أن يقيد، فكان ينبغي أن يطلق أو أولي الجملة، أو أولي الجملة ليشمل الجملة الفعلية والإسمية، لأنهما يقعان بعد مذ ومنذ ويكونان اسمين. فهذا هو كان الأولى، أنه يطلق ولا يقيد، لأن مذ ومنذ يقعان بعد أو يقع بعدهما الفعل أي الجملة الفعلية، ويقع بعدهما الجملة الإسمية، واستعمالهما واحد أي أنهما اسمان. وهذا الإطلاق أطلقه في التسهيل، فعبارة في التسهيل أحسن، وعبارة في التسهيل الصواب من غير تقييد. فكان ينبغي هنا أن يطلق أيضا أو أولي الجملة لتشمل الفعلية والإسمية، فهما إذا وقع بعدهما الجملة اسمية كانت أو فعلية فهما اسمان أيضا. فهذا التقييد فيه نظر، لأن الإسمية أيضا تقع بعدهما وتكونان اسمين. مثال ذلك: ما جئت مدعى، ما جئته مدعاني، ما رأيته مد ضربني، مد قام، مد جلس، هذا الفعلية. والإسمية: ما رأيته مد أنا جالس، ما رأيته مذ أنا جالس، كما قال الشاعر: فما زلت أبغي الخير مذ أنا يافع، وليدا وكهلا حين شبت وأمردا. بيت جميل. فما زلت أبغي الخير مذ أنا يافع وليدا وكهلا حين شبت وأمردا. وهو يبتغي الخير في جميع مراحله مراحل حياته، مذ هو يافع قرب على البلوغ، وليدا وكهلا وحين شبت وأمردا، فهو يطلب الحق ويطلب الخير. فالشاهد مذ أنا يافع وقعت بعد الجملة الإسمية، وهي في هذه الحالة اسم وظرف متعلق بالفعل الذي قبلها. وقول أولي الفعل أي الماضي دون المضارع، فإن المضارع لا يقع بعدهما كما نبه على ذلك الشراح وكذلك أرباب الحواشي ومنهم الخضري هنا. فقال قوله وقاله المراد بالفعل هنا أي الماضي، فلا يقال مذ يقوم لأن عاملهما لا يكون إلا ماض فلا يجتمع مع المستقبل. فنعم، فلا تقول ما رأيت مذ يقوم، مذ يدعوني، مذ يجلس، مذ يقعد، هذا خطأ، لأن عاملهما يكون ماضيا فلا يجتمع مع المستقبل. العامل فيهما كما تقدم يشترط فيه أن يكون ماضيا، أي الفعل الذي قبلهما وهو العامل فيهما يشترط أن يكون فيه أن يكون ماضيا، فلا يصلح أن يكون ما بعده مستقبل، فلا يجتمع مع المستقبل. فعلى هذا تقول مدعاني، مدعى، مدجاء، مدجلس، مدقامة إلى آخره، ولا تقول مد يقوم، مد يجلس، مد يقعد، فهذا لحن وخطأ. فهذا تنبيه مهم أن المراد بقوله أولي الفعل أي الماضي هو الذي يقع بعدهما، أي الماضي، لأن عاملهما يكون ماضيا فلا يجتمع مع المستقبل. فإذا لابد مدعى، مدجلس، مدنام، مدقام، ولا يصلح مدقام، مد يقوم، مد يدعو، مد يجلس. ثم باء أمان رحمه الله الاستعمال الثاني في البيت الثاني، فقال وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى فاستبن. هذا الاستعمال الآخر أي أنهما يستعملان حرفين، وذلك إذا جر ما بعده إذا جر ما بعدهما إذا جر ما بعدهما فهما اسمان. ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يومين فهما اسمان، ما رأيته مذ يومنا، ففي هذه الحالة يكونان اسمين إذا جرى ما بعدهما. وإن يجرى في مضي أي إذا جرى ما بعدهما فهما في هذه الحالة حرفان، حرفان إذا جرى الاسم الذي بعدهما. الاستعمال الأول اسمان في موضعين إذا رفع الاسم بعدهما، وهكذا إذا وقعت بعدهما الجملة الفعلية أو الاسمية فهما اسمان. الموضع الثاني اسمان أي مع الجملة الفعلية ظرف، ومع ما إذا وقع بعدهما اسم مرفوع فهما مبتدأ، ما هو ظرف، مبتدأ، واضح. وإذا وقع الفعل أو الجملة الاسمية فهما ظرفان متعلقان بما قبلهما. الاستعمال الثاني أن يكونا حرفي جر. متى هذا؟ إذا جرا ما بعدهما. ما رأيته مذ يومي الخميس، ما رأيته مذ يومنا، ما رأيتم مذ يوم الجمعة، إذا جررت ما بعدهما وجرى ما بعدهما فهما حرفين، فهما حرفان، واضح. طيب معناهما، قال فإذا كانا في مضي فهما بمعنى من الابتدائية. ما رأيتم مذ يوم الخميس أي من يوم الخميس الذي مضى، ما رأيتم مذ يوم الجمعة منذ يوم الجمعة أي التي مضت. فإن وقع ما بعدهما الزمن ماضيا، فإن وقع الزمن بعدهما ماضيا فهما بمعنى من الابتدائية الغائية. فتقول ما رأيت مذ يوم الجمعة أي الماضية، مذ يوم الخميس أي الذي مضى. وإن وقع ما بعدهما الزمان دالا على الحضور فهما بمعنى في الظرفية. ما رأيت مذ يومنا أي في يومنا، ما رأيت مذ يومنا أي في يومنا. فإذا مذ ومنذ استعملان حرفي جر ومعناهما بحسب المقصود بهما أو بحسب الزمان الذي بعدهما. فإن كان الزمان الذي بعدهما ماضيا فهما بمعنى من الغائية الابتدائية، ابتدائية معنى من الابتدائية ابتداء الغاية. طيب وإذا كان الزمان الذي بعدهما حاضرا فهما بمعنى في. ما رأيتم مذ يومنا أي اليوم الحاضر، هذا إذا وقع الزمن بعدهما معرفة. فإن كان نكرة فهما بمعنى من وفي. ما رأيته مذ يومين أي من ابتداء اليومين إلى نهايتهما، فهما بمعنى من وبمعنى إلى إذا وقع الزمن نكرة بعدهما وكان معدودا، فهما بمعنى من وفي، واضح؟ فبمعنى من وبمعنى قص، بمعنى من وإلى، بمعنى من وبمعنى في. متى تكون بمعنى من؟ إذا كان الزمن ماضيا. ومتى تكون بمعنى في؟ إذا كان الزمن حاضرا، ويشترط أن يكون معرفة. فإن كان الزمن نكرة وكان معدودا فهي بمعنى من وإلى. ما رأيت مذ يومين، أي من ابتداء يومين إلى إيش؟ إلى نهايتهما، فهما في هذه الحالة بمعنى من وإلى معا. انتهينا من هذا البيت واستفدنا منه استعمال مذ ومنذ، وأنهما يستعملان اسمين ويستعملان حرفي جر. متى يستعملان اسمين؟ إذا وقع بعدهم الاسم مجرورا مرفوعا، وإذا وقع بعدهم جملة اسمية أو فعلية. ومتى يكونان حرفين؟ إذا وقع بعدهم الاسم مجرورا، إذا جرى ما بعدهما، وهما بمعنى من وبمعنى في. بمعنى من إذا كان الزمن ماضيا، بمعنى في إذا كان الزمن حاضرا، ويكونان أحيانا بمعنى من وإلى إذا كان الزمن معدودا. ما رأيتهم ذي يومين، أي من ابتداء يومين إلى نهايتهما. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.